كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي المختصر ثمرات العقول. الحكمة التي سأأخذها معكم في هذه العجالة حكمة رائعة وجميلة، وستشاركونني أنتم في روعتها وفي جمالها. تلك الحكمة التي تقول: ليس المهم أن تكون غنيا، إنما المهم أن تكون نافعا. نعم يا أيها الإخوة، ليس المهم أن تكون غنيا، الأغنياء كثير مثلك وأعظم منك، لكن المهم أن تكون نافعا، المهم أن تكون معطيا، المهم أن تكون كريما سخيا. كم من الناس عندهم ملايين الريالات، عندهم مليارات الريالات، ثم ذهبوا من هذه الدنيا وتركوها للورثة، ما قدموا شيئا لأنفسهم، ما قدموا شيئا لدنياهم، ما قدموا شيئا لآخرتهم، ما قدموا شيئا لأمتهم، لأقاربهم. ولذلك الحكمة الأخرى تقول: القريب من قرب نفعه. ما فائدة أن أكون أخاك أو أن تكون أخي ثم لا أشاركك ولا أساعدك ولا أعاونك ولا ألتفت إليك، وأنت كذلك تفعل معي مثل ما فعلت معك؟ لا بد مع علاقة النسب أن تكون هناك علاقة النفع، علاقة المساعدة، علاقة المشاركة، علاقة المناصحة، علاقة التكاتف والتعاطف. ولذلك كانت أعظم رابطة رابطة الإيمان، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن ليس المهم أن تكون غنيا. كم تملك؟ تملك مليارا، هناك من يملك مليارين، تملك 10 مليارات، هناك من يملك 20 مليارا. المهم أن تكون نافعا. وهنا أؤكد لإخواني من الأثرياء والتجار والمقتدرين وأصحاب الوجاهة والسلطان والقدرة والنفوذ، أن أحسنوا إلى أنفسكم من خلال إحسانكم إلى خلق الله سبحانه وتعالى، أن قدموا لأنفسكم الخير من خلال تقديم المعونة والنفع لخلق الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يحب، وقد أحسن إلى خلقه، يحب منهم أن يحسنوا إلى خلقه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأعيد وأقول: ليس المهم أن تكون غنيا، المهم أن تكون نافعا. أنا أدعوكم جميعا إلى أن تقرأوا في سيرة الصحابي الجليل سعد بن عبادة. الوقت معي قليل ومختصر، لا يسعفني أن أفصل فيه كثيرا، لكن أنا أثير عندكم الحماسة لتقرأوا في سيرة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم هب لي مجدا، ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، يا ربي لا يصلحني الفقر ولا أصلح له. فوهبه الله عز وجل المال، امتحنه الله سبحانه وتعالى ونجح في ذاك الامتحان، فنفع خلق الله سبحانه وجل، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، يسعد حينما يقدم، في حين أن الناس يسعدون حينما يأخذون، يسعد حينما يعفو، في حين أن كثيرا من الناس يسعد حينما ينتقم. هكذا يجب على الإنسان أن يكون وقد آتاه الله سبحانه وتعالى المال، أن يستثمر هذا المال في نفع خلق الله حتى تنسكب السعادة العاجلة في قلبه وتستقر الطمأنينة في نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المال وأن يبارك لنا فيه وأن يجعلنا عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى لإخواننا وأحبابنا. بارك الله فيكم، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشوق الليالي لضوء القمر، ك كعشق اليبابي لقطر المطار مجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر كشوق الله.